ولا أن يخرج على الإمام على الرغم مما حصل من هذا الإمام من جور وظلم وتأييد للمبتدعة، ومع ثباته على الحق وقوة تمسكه به وذبه عنه ومخاطرته بحياته من أجله، على الرغم من ذلك كله فإنه يدعو إلى مبايعة ولي الأمر الذي فعل به ما فعل وآذاه وضربه وسجنه وهدد بقتله وكاد أن يقتله، ومع هذا فإنه لم يخرج عليه، بل لما جاءه من يدعوه إلى الخروج حذره وبين له خطورة ذلك وقال إن هذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة. وكان يدعو لهذا الإمام الذي فعل ما فعل من تأييد المعتزلة والمبتدعة وآذى هذا الإمام الجليل، فكان يدعو له ويقول لو كنت أعلم أني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. يدل لذلك على العقيدة الراسخة في ذهن أو في قلب هذا الإمام الجليل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مؤلف نفيس من تأليف هذا الإمام الجليل، وثمرة عظيمة من ثمرات ثباته على الحق. لذلك فإنه عني بالتأصيل للعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما ثبوت هذا المؤلف إليه فهو ثابت بعدة أسانيد، منها هذا السند الذي هو من أصحها وهو الذي يطلق عليه سند عبدوس ابن مالك الإيش العطار الذي نقل هذا السفر عن الإمام الجليل الإمام أحمد، فنسبته ثابتة إليه. بل إن ألفاظ متنه تدل دلالة واضحة على أنها من كلام هذا الإمام المبجل، لأن فيها تأصيلا للسنة وذبا عنها وقمعا للبدعة وجدا واجتهادا في الثبات على الحق المبين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعد هذه المقدمة اليسيرة نشرع إن شاء الله تعالى في نص متن هذه الرسالة. تفضل اقرأ. وخصوص سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع، وكل بدعة وضلال وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا أصول السنة عندنا، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو الأساس الذي يقوم عليه غيره. ويقصد بأصول السنة الأسس التي تقوم عليها، فإن السنة تقوم على أساس متين أساسه الكتاب والسنة، أساسه الوحي، والكتاب والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فالكتاب وحي والسنة وحي. أما الكتاب فمعلوم أنه وحي من قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وغيره من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. وأما السنة فمما يدل على أنها وحي من الله قوله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقول الله سبحانه وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقبل ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومما يدل على أنها وحي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. وقوله أصول السنة: السنة تطلق على أمور، فالسنة عند أهل الحديث والأصول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة في الأصل الطريقة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي المنهج والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمقصود بقول الإمام أحمد أصول السنة، المقصود بها هذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس المراد السنة عند المحدثين أو الفقهاء أو أصول أو أهل الأصول أو غيرهم، فإن المراد هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي قويم مما جاء في الكتاب والسنة، فيشمل بذلك ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة، يشمل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة. ولذلك قال: أصول السنة عندنا، وألف السنة للعهد، أصول السنة التي يجب اتباعها والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله رحمه الله عندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، عند أتباع السلف، عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والمسلمين وأهل السنة والجماعة وأتباع السلف والسلفيين، إذ أن هذه الأسماء تعني مسمى واحدا ولا تعني تحزبات ولا طرقا مختلفة، وإنما هي أسماء وأوصاف لأمر واحد ولمنهج واحد ولطريق واحد، هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في الوسط، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. لذلك إخوتي وأحبتي في الله، فلنحذر من هذه السبل. وهذه هي الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم وذكر الفرقة الناجية بقوله: وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه أصول السنة والتي يجب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ، كما سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. أصول السنة عندنا، أي عند أهل السنة، ما هي هذه الأصول؟ بدأ ذكر هذه الأصول بقوله: التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك أي الاعتصام، والعض على ذلك بالنواجذ، وتطبيقه قولا وعملا واعتقادا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم هو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا خص الأصحاب؟ ومن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصحاب جمع من؟ صاحب. والصحاب، ويقال صحابة وأصحاب جمع صحابي وصاحب. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام. فكما يعود إليه الإسلام تعود إليه ماذا؟ الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصح تعريف كما رجحه ابن حجر وغيره للصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من لقيه ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة. ولماذا خص الصحابة بوجوب التمسك بطريقهم ومنهجهم؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا الوحي غضا طريا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشبه شائبة، ولم يعكره معكر، بل تلقوه مشافاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين، هم نقلة هذا الدين، الدين كله منقول عنهم، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام كله، إذ أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نطق بهم القرآن وبه نطقوا وبهم قام القرآن وبه قاموا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين نقلوا لنا هذا الدين نقلا صحيحا بعدما تحملوه مشافة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن أي تهمة لهم أو طعن فيهم أو نيل منهم فإنه نيل في الإسلام كله، نيل من الإسلام كله، إذ لولاهم لما وصلنا الإسلام، الإسلام جاء عن طريقهم، ولكن أعداء الإسلام عندما أيس الشيطان أن يعبد في الأرض بدأ يدخل من خلال منافذ أخرى أحيانا قد تكون باسم الدين، والدين منها براء. إذن الإسلام هو الذي نقله هؤلاء الأصحاب الذين اكتحلت أعينهم بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الهدى عنه كما تلقاه غضا طريا من ربه سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم عدول، وسيأتي الكلام على ما يجب اعتقاده نحوهم في ثنايا قراءتنا لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نعم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع وكل بدعة هي ضلالة. وترك والاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك أعلام الهدى ومصابيح الدجى، شرفهم الله بهذا الدين فشرفوا به ونالوا به المراتب العلى والدرجات العظمى حتى أصبحوا سادة هذه الأمة، وفتح الله عليهم الشرق والغرب في أقل من ربع قرن، وهذا دليل عظيم على أن هذا الدين هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. فالأخذ عنهم بناء على أساس متين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ومن أصول السنة بعد التمسك بالسنة ترك البدع، إذ أنها ضلالة، لأنه لا يستقيم الدين إلا بترك ما يضاده، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهم الذين يقتدى بهم ويعول عليهم ويعتمد عليهم في الدين كله لأنهم بعدوا عن هذه البدع وحذروا منها. أعني الصحابة كانوا يحذرون من البدع كما كان يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك البدع إذ أن كل بدعة ضلالة. لا تستقيم السنة مع إقامة البدعة، ولا تستقيم السنة مع الإصرار على البدعة، بل إن من أصر على البدع حرم السنن. من وقع في البدع ضعفت عنده السنن، وكلما ابتدع أحد بدعة فقد بمقابلها ماذا؟ سنة. والبدعة، البدع جمع بدعة، والبدعة الاختراع في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه بدعت بئري هذه، أي حفرتها قبل أن يحفرها أحد. ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. أما البدعة في الاصطلاح فخلاصتها ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا أو اعتقادا. وقد عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بتعريف دقيق، فقال البدعة طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين، خرج بذلك الطرق المخترعة في ماذا؟ في الدنيا، مما يباح للعبد فعله. طريقة مخترعة أي لم يكن لها مثال سابق في الدين، أي ابتدع أصحابها في دين الله أمرا ليس منه، خرج بذلك المخترعات في الدنيا، فإنها الأصل فيها الإباحة. أما الإحداث في الدين فالأصل فيه ماذا؟ الحظر حتى يرد الدليل بالتشريع. ولذلك سمى البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني يحاولون أن يجعلوها مضاهية أو مشبهة لماذا؟ للشريعة، للكتاب، لما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك يضفون عليها طابعا شرعيا والعياذ بالله. تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، أي يقصد المبتدعة الذين اخترعوها المبالغة، يقصد بالسلوك عليها أي بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، أي يقصد بذلك أن يقصد أهلها أن يبالغوا في التعبد، وكأن الدين لا يكفيهم حتى أخذوا يخترعون فيه ما ليس منه. وهذا تعريف دقيق، يقصد السلوك عليه التعبد، المبالغة في التعبد لله تعالى، يعني هم يقصدون العبادة ويقصدون الخير، لكن ليس كل من يقصد الخير يوفق لسلوك طريقه، ليس كل من يقصد الخير يقصد الخير يوفق لسلوك طريقه الصحيح. ولذلك فهي ضد السنة، البدعة ضد السنة. والسنة دائما مقرونة بالجماعة، والبدعة دائما مقرونة بماذا؟ بالفرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، والسنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. فإذا ذكرت السنة تبادر إلى الذهن مباشرة أن أهلها هم الجماعة، وإذا ذكرت البدعة تبادر إلى الذهن أن أهلها هم المتفرقون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أسأل الله كريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.